كل الأصوات متفقة منسجمة. والصحابة رضي الله عنهم مع نبي الهدى صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة اشتغلوا بالأذكار، ينظرون ما يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم فيقولون مثله، لكن لا يرفعون أصواتهم بصوت واحد ونغمة واحدة، وإنما هذا يكبر وهذا يهلل وهذا يسبح وهذا يحمد، وكل واحد في سبيل حاله. أما انتهاج ذلك بصوت واحد وكلمات لا تتأخر واحدة عن الأخرى، لا يتأخر هذا عن ذا، فهذا تكلف ومخالف لهدي السلف. وقراءة القرآن إذا كانت لإتقانه وإقامة حروفه والوقوف في مواقفه في مجال التعليم فلا حرج، وتدارس أثنى الله جل وعلا على الذين يجتمعون في بيت من بيوته يتدارسون كتاب الله فيما بينهم، والتدارس هو لإتقانه وتدبره. فإذا كان في مجال تعليم ليضبط كل متعلم حركات الآيات فلا حرج، وأما إذا كانوا يقرؤون بصوت واحد للتلاوة فليس هذا هو التدارس. التدارس أن يقرأ هذا والآخر يمسك عليه ليفتح عليه إذا انغلق عليه شيء ولينبهه إذا غلط في شيء. نعم. يقول عندنا مسجد في فرنسا والنساء يصلون أمام الإمام على البحر، ولكن بين الإمام والنساء جدار، فما الحكم؟ إذا كنا يصلينا على حدتهن وليس متابعة للإمام فلا حرج، أما إن كنا يصلينا أمام الإمام وهن يقتدين به فلا يصح. نعم. بل حتى الرجال لا يصح أن يكون الرجال صفا بين الإمام والقبلة يقتدون به وهم أمامه. نعم. يقول أديت عمرة وأنا صائم ولم أذهب بعد الصلاة بعد صلاة الركعتين خلف مقام إبراهيم إلى ماء زمزم لأصب على رأسي الماء وأنا صائم، وتوجهت للسعي مباشرة، هل عمرتي صحيحة؟ صب الماء ليس من العبادة، وإنما يصب الإنسان الماء على رأسه إذا كان في حال اشتداد حر ليبرد على نفسه، فلا شيء عليك فيما تركت. نعم. هل يجب بيع عرض التجارة بعرض آخر يدا بيد؟ عروض التجارة إذا لم تكن من الأصناف الربوية فلا تشترط فيها اليد، الذي اشترط في تبادلها اليد هي الأصناف الربوية. النبي قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، ولا تشفوا، ولا تبيع الفضة بالفضة، ثم عدد بقية الأصناف قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. أما أن تبيع معدات زراعية أو معمارية أو أراضين أو وسائل نقل فلا يشترط أن تكون حاضرة عند التبادل. نعم. يقول تنتشر في بعض البلدان قباب يسميها العوام قبة الشيخ فلان مثلا أو عبد القاهر، وإذا حذرنا من الشرك قالوا أنتم تسبوا الأولياء، وفي الوقت الحاضر هناك من يدعم هذه العقائد الفاسدة، وهذه العقائد الفاسدة تتمثل في الذبح عند هذه القبور، والذهاب إليها لجلب المنافع ودفع الشرور وعمل الموالد فيها، ويقولون ذكر، ويقولون تتركون أهل الغناء وتنكرون على أهل الذكر، فبماذا تنصحوننا؟ علما بأن هناك روابط أسست للزهد عن أهل السنة وعلمائها والترغيب في البدعة. على المرء أن يسعى إلى الخير جهده، يجتهد الإنسان في بيان الحق، لكن ينبغي أن لا يدخل الإنسان في العلم إلا عن معرفة وعلم. الذبح للأولياء هذا هو الشرك الأكبر، من مات عليه فلا يغفر له. الغنى والطرب من المعاصي، معصية وذنب، لكن تدخل هذه الأعمال تحت المشيئة. وأما الأعمال الشركية إذا مات الإنسان عليها فإنه لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به. يرتكب المرء الذنب من سرقة وغيرها وتكون له أعمال صالحة، فقد تكون أعماله الصالحة النقية كثيرة يغمر ثوابها. الذنوب المعاصي، أما الشرك والموت عليه فلا يغمره عمل، بل تفسد الأعمال وتتلف إذا كان الإنسان على شرك مات عليه. أما من تاب من الشرك فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، لما قال عمرو بن العاص رضي الله عنه عند إرادة مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم، لما مد يده ليبايع، وكان عمرو تأخر إسلامه وهاجر إلى النبي ليبايعه، فلما بسط النبي يده ليبايعه ومد يده كفها عمرو وقال أنا أريد أن أشترط. قال ماذا؟ قال أن يكفر عني ما مضى. قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها؟ يعني صلى الله عليه وسلم كل ذنب بين العبد وبين الله إذا تاب منه يغفره الله، وكل شرك يكون من الإنسان إذا تاب منه محاه الله جل وعلا عنه. أخطأت فسعيت بين الصفا والمروة قبل الطواف، فما الحل؟ الحل أن تلبس ملابس إحرامك وتطوف وتسعى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم معه. لا أحد سعى للعمرة قبل طوافها، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ما حكم من كان يصلي منفردا ثم انعقدت الجماعة بعد ذلك وكانت الصلاة صلاة جماعة وهو يصلي منفردا حتى أكمل صلاته؟ إن كان ذلك في الفريضة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إن كان ذلك في النافلة فلا حرج عليه، وإنما يفوته فضل الجماعة. نعم. أسكن في جدة وحدي وأهلي في مدينة ميقاتها الجحفة، فهل يجوز أن أبيت نية العمرة من هذه المدينة وأقول إذا جئت إلى جدة أحرم منها؟ إذا كنت من سكان جدة وإنما ذهبت إلى أهلك ورجعت إلى بيتك لتهيأ للعمرة فأنت تحرم من بيتك، في جدة. وأما إذا ذهبت إليهم ثم عزمت من هناك على التوجه إلى مكة فأحرم معهم من مكانك الذي نويت فيه. فإن النبي لما ذكر صلى الله عليه وسلم المواقيت المكانية يحل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من لملم، قال هن أي هذه الأماكن لهن لهذه الجهات ولمن أتى عليهم من غير أهلهم ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ أي من المواقع الذي نويت أن تؤدي العمرة. نعم. يقول اعتمرنا ومعنا نساء لم يكن طاهرات من الحيض وأحرمنا من السيل، فما الحكم؟ إذا طهرت الحيض يغتسلن ثم يأتين للبيت ويطفن ثم يسعين، وبهذا تتم العمرة ويقصرن من شعورهن. نعم. يقول ما حكم سحب الدم من المريض في نهار رمضان للفحص الطبي؟ اختلف في موضوع الحجامة هل يفطر الإنسان بها أو لا، فالأحوط أن يتجنب الواحد سحب الدم، وإن وجد نفسه مضطرا فإن شاء الله لا يفطر بذلك. نعم. أيضا الكثير من المعتمرين يسألون عمن أدى عمرة عن نفسه ويريد أن يؤدي عمرة ثانية وثالثة، وهل هناك مدة محددة بين العمرة والعمرة؟ ليس بين كل عمرة وأخرى مدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لمعرفة ذلك إلا عن طريقه عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكن الأفضل الاقتداء به صلى الله عليه وسلم وبأصحابه، فإنهم الأتقى لله والأعرف لمقاصد التنزيل، وما كانوا يخرجون من مكة إذا اعتمروا للإتيان بعمرة وأخرى، لكن من صمم إلا أن يفعل فلا حرج عليه، غير أن الأجر على قدر المشقة. نعم. يقول ما حكم الكتيبات التي تحدد أدعية لكل شوط، وما حكم الذين يأخذون المطوف ليقرأ لهم الدعاء؟ من لا يحسن الأدعية لا حرج عليه إذا أخذ معه من يلقنه يسمعه الأدعية، والأفضل أن يدعو الإنسان بما يحضره، والله جل وعلا يعلم الرغبات والمقاصد. وهذه الكتيبات إذا كانت خالية من البدع لا حرج من استعمالها، وأما تخصيص أدعية لكل شوط فلا أصل له، لكن الدعاء من حيثه إذا كان بها أدعية لا عدوان فيها لا حرج. يقول ما هي الشجرة الملعونة في القرآن؟ شجرة الزقوم. يقول نعرف أن الحمد يكون بقول الحمد لله، فكيف يكون الشكر؟ الشكر أيضا بالحمد لله، وأحمد الله وأشكره على ما أعطى، فإن الحمد يتضمن الثناء على الله جل وعلا، ومن الثناء عليه عرفان الجميل والإحسان منه سبحانه وتعالى. هل مساجد مكة كلها حرم، وهل الصلاة فيها تضاعف إلى 100,000؟ كل ما أدخلته حدود مكة من علامات انتهاء الحرم في كل أطرافها له هذه الأفضلية، وهو أن الصلاة 100,000، لكن الصلاة مع الجماعة الكثيرة أتم وأزكى، وكلما كثرت الجماعة كانت الصلاة أكمل، أديت العمرة وعندما خرجت من الحرم وجدت بعض النجاسة في ملابسي، هل عمرتي ناقصة؟ إن شاء الله العمرة لا نقص فيها، وجود نجاسة لم يعلم بها الإنسان حتى أدى عبادته لا تؤثر على العبادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنعليه وفيهما أذى نجاسة، فلما أخبره جبريل عليه السلام بذلك خلع نعليه وهو يصلي بالناس، فخلع الصحابة نعالهم، فلما سلم من الصلاة صلى الله عليه وسلم قال ما لكم خلعتم؟ قالوا رأيناك خلعت فخلعنا، فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى، ثم أمر الناس إذا دخلوا بحذاء بنعالهم أن يدلكوها قبل الدخول في الأرض وينظروا إليها، فإذا رأوها نقية دخلوا بها لابسين، ولم يعد صلى الله عليه وسلم الصلاة، ما صلاه قبل أن يعلم بالنجاسة بقي بحاله. نعم. يقول ما القصد من حديث يا آدم أخرج بعث النار إلى قوله صلى الله عليه وسلم ما أنتم إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، هل يقصد بهذا الحديث الصحابة فقط أم أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة؟ بل المؤمنون بالله جل وعلا بصدق من أمة محمد ومن الأمم السابقة خارجون من بعث النار. نعم. هل يجوز أن أؤدي عمرة عن زوجة التي حبسها عن العمرة قلة المال؟ أجعلها وسل الغني الحميد الكريم أن يعينكم وييسر لكم الحضور إلى هذا البيت العتيق بعمرة وحج أو بأحدهما، واجتهد في ذلك وعسى الله أن يجيب دعاءك. نعم. هل قص بعض الشعر من الرأس يجزئ عن التحلل الصحيح من الإحرام؟ بل التحلل الذي لا إشكال فيه هو حلق شعر الرأس بالنسبة للرجال، أو التقصير التام من جميع شعر الرأس، أما أن يؤخذ من هنا وهنا فهذا في الحقيقة لا يسمى تقصيرا كاملا صحيحا، لكن للخلاف القوي بين العلماء، من تحلل بتقصير بعض المواقع لا يقال عملك باطل ولكن ترك ما هو الأولى. نعم. هل يجوز الطواف في وقت النهي والصلاة خلف المقام أيضا؟ نعم، من طاف بهذا البيت أي ساعة من ليل أو نهار فإنه يشرع له أن يصلي ركعتين. استيقظت من النوم فشربت الماء ولا أعرف إذا كان الأذان قد أذن أم لا، وبعدها سمعت إقامة الصلاة، فما الحكم؟ لو قضيت هذا اليوم لكان أولى، لأن فعلك لا يخلو من تفريط، لا شك أن من أكل يظنه ليلا فبان قد دخل وقت الصيام لا حرج عليه، لكن إذا كان مفرطا فإن التفريط لا عمل معه. نعم. هل صلاة المسبل صحيحة وما حكم الإسبال؟ تعمد إسبال الثياب محرم، لكن الصلاة لا تبطل مع ذلك على الصحيح، وحد الإسبال أن يتجاوز الكعبين، ما أسفل الكعبين ففي النار، فمن قصد ذلك في ثوب أو سراويل أو غير ذلك عباءات فهذا من الإسبال المحرم. نعم. يقول ما حكم حلق اللحية لمن يقيم في بلد إسلامي يعتبرون الملتحين مشتبهين؟ مجرد اعتبار اللحية دالا على الاشتباه لا يكفي. التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر مطلوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. وقال عن اللحية: أعفوا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي لفظ: أعفوا اللحى وجزوا الشوارب. الشوارب تارة قال جزوها وأخرى قال أحفوها، والإحفاء حلق. وأما اللحى فكل الأحاديث الواردة تأمر بالإعفاء، والإعفاء عدم التعرض لها. وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم واجب، والله يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فمن كان يتعرض في بلده لأذى لا يتحمله بسبب اللحية ولا يقدر على تحمله لا حرج عليه، وإثم ذلك على من ألجأه إليه. ربنا جل وعلا عفو كريم، من ألجأ لأن يقول كلمة الكفر فقالها وقلبه مطمئن بالإيمان لا تضره، لكن من انشرح صدره لها وارتاح فهو الواقع في الخطر. نعم. يقول: في الحرم أحيانا تصلي المرأة أمام الرجل عمدا أو لظروف الزحام، وكذلك يصلي الرجل خلف المرأة، فهل الصلاة صحيحة؟ لا يحل للرجل أن يصلي خلف المرأة مختارا لذلك، ولا تحل للمرأة أن تصلي أمام الرجل مختارة لذلك. وأما ما يلجأ من زحام وحالات لا يد للإنسان في ردها فالله عفو كريم. ما حكم من غلب عليه الفكر أثناء رمضان حتى قذف في نهار رمضان؟ لو شاء لترك التفكير بالنساء، أما إذا اشتغل بالتفكير حتى أنزل المني فقد أفسد صومه. نعم. أتينا من مصر عن طريق المدينة ولم ندخلها وأحرمنا من أبيار علي وجئنا إلى مكة، هل علينا شيء؟ لا شيء عليكم، لأن من جاء عن طريق المدينة فميقاته ميقات أهل المدينة بنص حديث: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. نعم. أديت العمرة وقصرت وخلعت إحرامي، ثم قيل لي الحلق أفضل فارتديت الإحرام وحلقت، هل علي شيء وهل أنال أجر الحلق؟ تنال إن شاء الله بهذه النية، وإلا فقد فات الأوان، لكن بحول الله أن نيتك تنفعك بذلك. نعم. ما حكم من ترك السنن بالكلية تكاسلا لا جحودا؟ فاته أجرها. هذه الصلوات النوافل من أعظم القرب، وقد قال الله جل وعلا في الحديث القدسي حديث الولي المخرج في البخاري، قال في ذلك الحديث: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، إلى آخر الحديث. فالتقرب إلى الله بنوافل الطاعات بعد إتمام الفرائض المفروضة من أسباب حفظ الله لعبده وصيانة سمعه وبصره وسائر جوارحه. فالإعراض عن النوافل زهد بفضل الله. الله جل وعلا لا يحاسبنا إلا على هذه الفرائض، فإن من أحسن أداء الفرائض لا يجب عليه بعدها شيء، كما في الحديث الصحيح لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن فرائض الإسلام وأخبر بما يجب، قال في النهاية السائل أعرابي: والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. قال عليه الصلاة والسلام: أفلح إن صدق. وفي لفظ آخر: من سره أن ينظر إلى رجل من الجنة فلينظر إليه. في معنى هذا الحديث أن النبي علم أنه سيصدق في هذا القول. نعم. ما حكم إعانة النساء الكبيرات في السن في مناسك الحج والعمرة؟ لا أدري ماذا تقصد في إعانتهن، كان إعانتهن دلالتهن على الطريق أو مساعدتهن في نفقة تعينهن على شيء من ذلك، فهذا من الإحسان. نعم. تقول السائلة: كانت تصلي وتبول عليها طفلها الصغير، هل تقطع الصلاة؟ نعم، لأن ملابسها نجست، وهي لما علمت بنجاسة الملابس عليها أن تزيل هذه النجاسة، فلو كانت تقدر على إبعاد ما أصابه البول فعلت كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بخلع النعلين، لكنها لا تقدر فتخرج من الصلاة لتغير ملابسها. والواجب على كل امرأة إذا أتت بأطفالها أن تعمل العمل الذي يحول بين نزول النجاسة إلى ثيابها أو إلى الأماكن التي تصلي فيها. نعم. امرأة محرمة وعند وصولها إلى الفندق قامت بتغيير ملابس الإحرام، هل عليها شيء؟ تغيير الملابس للمرأة والرجل لا محذور فيه، الرجل يجوز له أن يستبدل ملابس إحرامه بملابس إحرام أخرى، أما المرأة فليس لها ملابس خاصة للإحرام، وإنما تمنع في حال إحرامها من لبس القفازين والبرقع والنقاب. نعم. ما حكم زكاة الحلي من الذهب والفضة المعد للاستعمال؟ الحلي المستعمل اختلف العلماء فيه من موجب للزكاة إذا بلغ نصابا ومن قائل لا زكاة فيه، وأرجح الأقوال أن الزكاة واجبة في الحلي ولو استعمل إذا كان نصابا لعموم الأدلة الدالة على ذلك، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية في مذهب أحمد وقول للشافعي وقول لبعض المالكية، والرأي الآخر كمذهب المالكية والشافعية والحنابلة عليه العمل أنه لا زكاة فيه، لكن الدليل مع من يقول بالزكاة، فالنبي يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما مرت ردت للنار، يعني حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فإن كان الذهب أقل من نصاب، والنصاب 20 مثقالا من الذهب الخالص، والمثقال 5 جرامات وربع، 85 جرام عبارة عن نصاب، إن قل عن ذلك ولو أقل قليل لا تجب فيه الزكاة. نعم. يقول: عندما لا يجد المأموم فرصة لقراءة الفاتحة في صلاة التراويح أو صلاة الفريضة الجهرية فما الحكم؟ ينبغي أن يحرص المأموم على القراءة ولو أثناء قراءة الإمام للفاتحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وليس معناه أنه الصلاة باطلة، وإنما لا صلاة تامة. للحديث الآخر: أيما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، والخداج النقص. وحديث آخر القدسي الذي يقول الله فيه: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، ثم ذكر الفاتحة. إذا قال عبدي الحمد لله قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إلى آخر الحديث. فجعل قراءة الفاتحة الصلاة، فينبغي للإنسان أن يحرص على قراءتها ولو مع الإمام وهو يقرأها.